الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. كان الحديث عن موضوع المخدرات وما يتعلق بها من الأحكام في الشريعة الإسلامية، ونقل المؤلف فتوى لمفتي مصر في زمانه الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى، وكانت هذه الفتوى تتعلق بحكم تعاطي المواد المخدرة، ونقل تحريمها، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه اعتبر هذه المخدرات أنها كالخمر في مسألة الحد، وأنه يحد شاربها كما يحد شارب الخمر. وبعدها تكلم عن مسألة الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري. قبل أن نوصل في هذا، ننقل إن شاء الله فائدة يعني موجودة في كتب المالكية للشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله، صاحب مختصر خليل الذي هو يعني من أبرز كتب الفقه المالكي. فيتكلم عن الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد، يعني كأن المخدرات تدخل في قسم اللي هو المفسد والمرقد، وبعضها ربما دخل في المسكر. ففرق بين ثلاثة مصطلحات يعني. قال: فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح. يقول المسكر هو ما غيب العقل العقل دون الحواس، العقل فقط دون الحواس، يعني يظل يحرك يديه ورجليه ويمشي وكذا، لكن عقله فقط يعني يغيب. قال: مع نشوة وفرح، مع شعور بالنشوة والفرح اللي هو يسميه بعض الفقهاء الطرب، يعني اللي هو نشوة وفرح، هذا يسمى مسكرا. وبعدين قال: والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح. المفسد يغيب العقل أيضا دون الحواس، لكن لا يصاحبه اللي هي النشوة والفرح. وضرب له مثالا، قال: كعسل البلادر، ما أعرف يعني إيش يعني نوع من المخدرات كده. قال: والمرقد ما غيب العقل والحواس. قال: كالسيكران. السيكران اللي هو كأنه البنج، يعني اللي هو يغيب العقل والحواس جميعا، اللي هو زي البنج يعني. فهذا يسمى الايه؟ المرقد. فقال: وينبني على الإسكار الحد والنجاسة وتحريم القليل. المسكر فيحد ايه؟ يحد شاربه كحد شارب يعني لو حد شارب الخمر، والنجاسة وأنه يعني نجس، وتحريم القليل منه طالما أن الكثير يسكر. فهذا ينبني على الإسكار دون الآخرين، لكن دون المفسد والمرقد لا ينبني عليهما يعني كل هذه الأحكام. وبعد ذلك يعني قال: إذا تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة قولان: هل هي من المسكرات أو من المفسدات المرقدات، المفسدات أو المرقدات، مع اتفاقهم على المنع من أكلها. قال يعني المتأخرون من فقهاء المالكية قالوا الحشيشة يعني يحرم أكلها واتفقوا على هذا، لكن هل هي من المسكرات أم لا؟ فقال: اختلفوا على إيه رأيين. اختار القرافي أنها من المفسدات المرقدات. هو طبعا المفسدات والمرقدات بينهم فرق يعني كما ذكرنا، بس هو قال هي من المفسدات أو من المرقدات، يعني لا تعتبر من المسكرات. وقال: لأني لم أرهم يميلون للقتال والنصرة، بل عليهم الذلة والمسكنة، وربما عرض لهم البكاء. فهذا الإمام القرافي من فقهاء المالكية رحمه الله، فيقول يعني انه يرى، استدل يعني بانه يرى شارب الحشيش والعياذ بالله، يقول لا يراهم يميلون للقتال والنصرة، يعني مثل شارب الخمر تجده يعني مستعد للقتال وكذا، ويدخلون في مشاجرات، لكن شارب الحشيشة يقول ليس كذلك، بل عليهم الذلة والمسكنة. يراهم، وربما عرض لهم البكاء، ربما بكى يعني. فيقول لذلك يعني كان جعل هذا دليلا على انه لا يصاحبها نشوة وفرح مثل الذي يصاحب شارب الخمر يعني، فلذلك لم يعدها من المسكرات. قال: وكان شيخنا رحمه الله الشهير بأبي عبد الله المنوفي من فقهاء المالكية يختار أنها من المسكرات، قال: لأن رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها. يقول الشيخ أبو عبد الله المنوفي يقول الحشيش من المسكرات، لأن الذي يتعاطاها عنده استعداد يبيع بيته ويبيع ملابسه ويبيع كل شيء من أجل أن يستمر في شرب الحشيش. قال: فلولا أن لهم فيه طربا ما فعلوه، فلولا أن لهم فيه طربا ما فعلوه، بدليل أن لا نجد أحدا يبيع داره ليأكل بها سيكرانا. وهو قال مرة إن واحد يعني يبيع داره عشان يشتري بها بنج مثلا، يخدر نفسه، لكن الواحد منهم عنده استعداد ان يبيع داره عشان يشتري الحشيش، فقال اكيد انه ايه فيها يعني لذة او طرب او شيء يدعوهم الى هذا او كده. فهكذا قال يعني. فالخلاصة انهم ايه يعني اختلفوا في موضوع المخدرات بناء على هذا. بس هو في الحقيقة في مسألة ان هو يعني يبيع ممتلكاته من اجل شراء المخدرات يعني، ولعل الإخوة الأطباء يعني يصححون هذا يعني، بعضهم والعياذ بالله يعني قد لا يكون لها لا لذة ولا طرب ولا شيء، بس إنه يشعر بآلام بسبب إدمانه لها واعتياد جسمه لها، فإذا لم يتناولها يعني يعاني من آلام أو شيء، فيضطر إن هو لابد إن هو يستمر في هذا البلاء أو كذا حتى يعالج يعني، وتوجد مؤسسات للعلاج بحيث يبعدونه عنها بطريقة تدريجية حتى يتخلص جسمه من آثارها وكذا. فالقصد أنه ليس بالضرورة يعني أن مسألة احتياجه الدائم إلى شرائها واستعداده للتضحية بأي شيء من أجل شرائها، فقد يكون ليس من أجل اللذة في شربها أو تناولها، ولكن من أجل الآلام التي تصيبه بسبب عدم تناولها في الوقت حيث اعتاد جسمه عليها أو نحو ذلك يعني. والله تعالى أعلم يعني. فيتكلم عن الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري. قال: إنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تحريم بيع الخمر، منها ما روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وورد عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة مؤداها أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. فعندنا أحاديث في تحريم بيع الخمر، وأحاديث يعني عامة في أنه ما إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا يفيد أن كل ما حرم الانتفاع به حرم بيعه وأكل ثمنه. قال: وقد علم من الجواب عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا. كان المفتي يعني اللي هو الشيخ عبد المجيد سليم كان قرر في أول الجواب أن المخدرات نوع من الخمور، وأن تعريف الخمر شرعا أنه ما أسكر، والمخدرات تسكر يعني على ما قاله المؤلف. فبناء على هذا فالمخدرات هي نوع من الخمور، وبالتالي فالأحاديث التي نهت عن بيع الخمر فهي تنهى عن بيع المخدرات، لأن المخدرات نوع من الخمر. إذا قلنا ثم يقول يعني أنه على فرض أن المخدرات ليست نوعا من الخمر على قول من يقول أنها ليست مسكرة أو كذا، فهي محرمة حتى لو لم تكن خمرا، فهي محرمة لما فيها من الضرر ولما فيها من الخبث، فكل ما يحرم تناوله فبالتالي يحرم بيعه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال كما أن ما ورد من تحريم بيع كل ما حرمه الله يدل أيضا على تحريم بيع هذه المخدرات، وحينئذ يتبين جليا حرمة الاتجار في هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح، فضلا عما في ذلك من الإعانة على المعصية التي لا شبهة في حرمتها لدلالة القرآن على تحريمها بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولأجل ذلك كان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا، وبطلان هذا البيع لأنه إعانة على المعصية. فيقول بيع المخدرات فيه إعانة على شربها وتناولها، وتناول المخدرات محرم، والبيع هنا يؤدي إلى إيه؟ إلى معاونة شاربيها ومتعاطيها ومتناوليها. وذكر أن جمهور الفقهاء يقولون بتحريم بيع العنب لمن إيه؟ يعصره خمرا، لكن هذه المسألة يعني خالف فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وقال يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، والإثم على من إيه؟ على من عصره، ولا إثم على البائع وكذا. لكن جمهور الفقهاء قالوا يعني يحرم ذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني العنب قد أحله الله تعالى، والله تعالى قال وأحل الله البيع، فكيف أحرم يعني بيع شيء حلال، وكون المشتري سيستعمله في الحرام، فقال كذا إثم المشتري يعني لا يتحمله البائع وكذا. لكن جمهور الفقهاء قالوا هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله تعالى. قال: زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي أو للتجارة. هنا يتكلم عن حكم زراعة النباتات التي يستخرج منها المخدرات، فهذه المخدرات منها أصناف عديدة تستخرج من نباتات معينة، فحكم زراعة هذه النباتات. قال: إن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو للتجار فيها حرام بلا شك، لوجوه: أولا ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار، فقد تقحم النار. فهذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور. الحديث هذا في تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وأن من فعل ذلك فقد تقحم النار. لكن طبعا الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى صحة هذا الحديث يعني، فلذلك لم يأخذ به. ثانيا: أن ذلك إعانة على المعصية، وهي تعاطي هذه المخدرات أو الاتجار فيها. وقد بينا فيما سبق أن الإعانة على المعصية معصية، أن زراعة النباتات المخدرة أو التي يستخرج منها المخدرات مثلها مثل الاتجار، أنها إعانة على المعصية. ثالثا: أن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية، وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر فرض على كل مسلم في كل حال، بل ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من لم ينكر المنكر بقلبه، يعني بالمعنى الذي أسلفنا، ليس عنده من الإيمان حبة خردل. هو طبعا هذا معنى الحديث، يعني هو الحديث إيه؟ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيقول يعني إن أضعف الإيمان والقدر الذي ليس وراءه من الإيمان حبة خردل هو إيه؟ كراهية المنكر بالقلب، يعني قد لا يتمكن من تغيير المنكر باليد أو باللسان، لكن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يكرهه على أن يحب المنكر بقلبه. فإذا المؤمن حتى لو لم يتمكن يعني خشية الناس أو تحت إكراه أو كذا من إنكار المنكر باليد أو باللسان، فلا بد وأن ينكره بالقلب. فيقول إن زراعتها دليل على رضاه بالمنكر بقلبه، يعني لأنه عندما يزرعها يعني كأنه يسعى في نشرها بين الناس. على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك لوجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين. فقال إن الحاكم إذا أمر بما ليس فيه معصية لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطاع فيها. فقال إن يعني ولاة المسلمين يعني قد حرموا زراعة النباتات المخدرة والتجارة في المخدرات، وهذا مما يطاعون فيه لأنهم يعني أمروا بالخير وبشيء يعني لا يخالف الشرع بل يوافقه يعني. قال وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها، كذلك نفس الشيء يعني من يعني تعليلات تحريم بيع المخدرات وتعاطي المخدرات أنها مما نهى عنها يعني ولاة الأمر، وهم يطاعون فيما ليس فيه معصية وهذا مما يطاعون فيه يعني. قال الربح الناجم في هذا السبيل، هنا يتكلم عن من يعني تاجر بالمخدرات وربح أموالا فحكم هذه الأموال. قال قد علم مما سبق أن بيع المخدرات حرام فيكون الثمن حراما، أولا لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأخذ ولا يتناول بعضكم مال بعض بالباطل. وأخذ المال بالباطل على وجهين، أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك، والثاني أخذه على من جهة محظورة كأخذه بالقمار أو بطريق العقود المحرمة كما في الربا، وبيع ما حرم الله الانتفاع به كالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة كما بينا آنفا، فإن هذا كله حرام وإن كان بطيبة نفس من مالكه. فأكل المال بالباطل قال نوعان، نوع بغير طيب نفس من مالكه وهو ما أخذ بظلم أو سرقة أو خيانة أو غصب أرضا أو عقارا أو كده، فهذا أخذ بدون رضا من المأخوذ منه وهو محرم لما فيه من العدوان والظلم وكذا. في نوع آخر من الأموال المحرمة اللي هو ما أخذ من جهة محظورة حتى لو كان بتراضي الطرفين، كالمال الذي أخذ بالمقامرة أو الذي أخذ عن طريق الربا أو عن طريق بيع ما حرمه الله، فحتى لو كان الطرف الآخر راضيا فهذا لا يحل هذا المال. ثانيا للأحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في زاد المعاد ما نصه للإمام زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، قال ما نصه، قال جمهور الفقهاء إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله، وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات، وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه لبسها حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها، كما لو بيعت للنساء فتكون حلالا. فإذا مرات نفس العين يعني إذا بيعت لشخص كان ثمنها حراما، وإذا بيعت لآخر كان ثمنها حلالا، بحسب إيه؟ حل الانتفاع أو عدم حل الانتفاع. قال: وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله على رأي جمهور الفقهاء وهو الحق يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه، كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حراما من باب أولى. واضح هذه النقطة؟ يعني يقول إذا كان الأشياء التي هي في الأصل حلال كالعنب والحرير والسلاح، يعني هي في الأصل حلال، حلال بيعها لأنها لها استعمالات مباحة، فيقول هذه الأشياء التي لها استعمالات مباحة إذا بيعت لمن يستعملها استعمالا محرما حرم ثمنها. فيقول من باب أولى الأشياء التي ليس لها استعمال مباح يعني كالمخدرات، فهذه إذا بيعت فثمنها حرام من باب أولى. قال: وإذا كان ثمن هذه المخدرات حراما كان خبيثا، وكان إنفاقه في القربات كالصدقات والحج غير مقبول، أي لا يثاب المنفق عليه. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فيقول الأموال المحرمة يحرم إنفاقها في التصدق بها أو في الحج بها. في الحقيقة مسألة التخلص من الأموال المحرمة، يعني من كسب أموالا محرمة، الأموال اللي هي يعني ليس تحريمها في ذاتها، لأن الأموال المحرمة كلمة الأموال يعني تأتي بمعنى ما له قيمة، يعني قد يكون الأموال نقدية أو أشياء عينية. فالأموال المحرمة إذا كانت يعني تحريمها لذاتها زي الخمر والخنزير والميتة وكذا، هذه أصلا لا تسمى مالا، لأنها يعني لا ينتفع بها انتفاع حلال وكذا، فهذه يتخلص منها. لكن الأموال المحرمة يعني يعني ليس لعينها أو لذاتها، ولكن لطريقة كسبها، يعني تحريمها من جهة طريقة كسبها وليس من جهة ذات المال، كالعملات الورقية والذهب والفضة وكذا، إذا كسبه من بيع خمر أو من قمار أو كذا، فالتحريم هنا ليس لذات المال، ولكن تحريمه لكسبه يعني لجهة اكتسابه. فهنا هذا المال في طريقة التخلص منه، من تاب إلى الله تعالى وأراد أن يتخلص من هذا المال، بعض الفقهاء يقول لا يتصدق به، لأن الله تعالى قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فقال لا يعطيه للفقراء ولا للمساكين ولا كذا. ولكن قالوا يمكن أن مثلا يشتري به أحذية أو للمسجد أو شيء مثلا في النظافة أو في أشياء يعني مما يمتهن أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يتصدق بها على فقير ولا يضعها في بناء مسجد أو كذا. بعض الفقهاء يعني شددوا في هذا يعني وقالوا بهذا الكلام، لكن في الحقيقة الصواب يعني ما قاله كثير من الفقهاء انه يعني لا تعارض بين التصدق بهذه الاموال يعني على فقراء او وضعها في بناء مسجد او كذا بنية التخلص من المال الحرام، يعني تكون نيته انه تخلص من المال الحرام، فلا يتعارض مع حديث ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. فهنا يعني لأنه لا يقصد به الصدقة، وإنما يقصد به التخلص من المال الحرام، وله أجر وثواب على هذه النية بلا شك، يعني نية التخلص من المال الحرام لا شك أنها نية يعني حسنة، وأنه مأجور على هذه النية إن شاء الله. طيب، هنا في الحقيقة مسألة أيضا أخرى، اللي هي مسألة هل يجوز أن إذا تاب يعني من كان يتاجر في المخدرات أو الخمر أو اكتسب مالا عن طريق القمار أو الربا أو كذا، ثم أراد أن يتوب، فهل يلزمه التخلص منه، أو أن هذا يعني شيء من باب الورع والاستحباب وكذا؟ جمهور الفقهاء يقولون يلزمه التخلص منه ولا يحل له الانتفاع به، وبعضهم يعني يستثني المقدار الذي هو بحاجة إليه، لأنه يقول لك إذا تخلص منه فهو هيتصدق به على الفقراء. طيب، هو الآن لو كل أمواله أو معظم أمواله من الحرام، فهو إذا تصدق بها افتقر وأصبح هو فقيرا، فهو يجوز له أن يأخذ منها باعتباره فقيرا من فقراء المسلمين، وهو أولى يعني بهذا المال من غيره، طالما هو في حوزته وفي يده وكذا، فيأخذ منه ما يحتاج إليه من يعني أجرة مسكن ونفقة أسرته، أو شيء يبدأ به مثلا يعني تجارة حلالا أو كذا، كما يعني كما هو القدر الذي يعني يباح إعطاؤه للمساكين أو للفقراء. لأنه حتى في مسألة الزكاة الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة يقولون يعني الأحسن أن يعطى المسكين ما يجعله غنيا يستغني عن قبول الصدقة بعد ذلك، يعني هذا أفضل من أن يفرق المال. يعني إذا المزكي يريد أن يخرج زكاة ماله، هل الأفضل أن هو يفرقه على عدد كبير بحيث يعني كل واحد يأخذ قدر ما يكفيه أكلة أو أكلتين أو كذا، ويظل محتاجا وفقيرا دائما، أو أنه يعطيه مثلا لشخص مثلا يستأجر به محل متجرا مثلا، وآلات الحرفة إذا كان يحسن حرفة، أو يعني شيء يمكن أن يبدأ به مشروعا ويستغني به عن أو يعطيه ما يتعلم به مثلا حرفة، أو ما يتعلم به شيئا بحيث يستغني عن قبول الصدقة. فقال الأمر الثاني هذا أفضل، أنه لو يعطي زكاة ماله مثلا لمسكين واحد ويدفعها إليه كلها، بحيث يمكن أن هذا المقدار يغنيه ويخرجه عن الاحتياج إلى الصدقة، يكون أحسن وهكذا. فهنا قالوا يعني ان الذي يتخلص من المال الحرام، خاصة اذا كان كل ماله حراما او اكثر ماله حراما، فيمكن ان يبقي منه المقدار الذي هو يعني بحاجة اليه ويتخلص من الزائد. وهناك من الفقهاء من قال يعني عفى الله عما سلف، يعني اذا تاب لا يلزمه التخلص من من المال الحرام. وقال، وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كتاب يعني اسمه تفسير آيات أشكلت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت، فتكلم فيها عن آيات الربا يعني، وعن قول الله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقوله تعالى نعم وقوله تعالى في الآية الأخرى عفى الله عما سلف وكذا. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني ناقش المسألة وذكر يعني أن جمهور الفقهاء يوجب على التائب أن يتخلص من المال الحرام وكذا، لكن هو يميل رحمه الله إلى أنه لا يلزمه التخلص منه، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الربا وكذا، يعني الله تعالى عفى لهم عما سلف يعني، وعما سبق أن كسبوه من الربا، ولم يأمرهم بالتخلص منه. فيقول كذلك يعني التائب من الكسب الحرام يعني، فإذا تاب توبة صادقة وعنده أموال كان قد كسبها بطريق محرم، إلا إذا فإنه له أن يحتفظ بها يعني، ولا يلزمه التخلص منها إلا إذا كان من باب الورع وكذا. لكن طبعا هناك استثناء واحد، اللي هو إذا كان المال هذا مما يعني أخذ من شخص بعينه، لأن الكسب الحرام نوعان، يعني في نوع اللي هو الظلم والسرقة والخيانة والغصب وكذا، فهذا له مالك معين يعني، فهذا لابد من إرجاعه إلى صاحبه. لكن الكلام هنا عن النوع الثاني اللي هو أخذ من صاحبه برضا منه، يعني زي الربا يعني أخذ فوائد ربوية أو أخذ ربح في قمار أو باع أشياء محرمة أو كذا، فالكلام عن هذا النوع الثاني مش عن النوع اللي هو السرقة، يعني السرقة والغصب وكذا هذا يلزمه ردها إلى صاحبها لأنها لها مالك معين معروف، لكن الكلام عن النوع الثاني اللي هو القمار والربا والبيوع المحرم، بيع المحرمات وكذا، فهذه الأموال التي كسبها إذا تاب فإنه إيه يعني الراجح أنه عفى الله عما سلف ولا يلزمه التخلص منه يعني. فإذا هذه يعني ثلاثة آراء، يعني رأي أنه يتخلص منه كله، ورأي يقول يبقي ما يحتاج إليه ويتخلص من الزيادة، ورأي يقول يمكنه أن يبقيه كله مهما كان كثيرا ولا يلزمه التخلص منه. وإذا تخلص، إذا رأى أن يتخلص منه أو فالتخلص منه يجوز أن يكون في أي باب من أبواب الخير، حتى لو كان في عمارة المساجد أو التصدق على الفقراء، فالراجح أنه يجوز ذلك يعني بنية التخلص من المال الحرام. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا في الحديث يعني الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآية الكريمة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذه يعني من أسباب الإجابة، لأنها علامة اضطراره وكربته واحتياجه، والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، ورغم أنه في هذه الحالة ويرفع اليدين، ورفع اليدين أيضا من أسباب إجابة الدعاء، وينادي يا رب يا رب، ومع ذلك لا يستجاب له، لأنه كما في الحديث مشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام. قال: وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام، لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك الله له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فهذا في تحريم التصدق من المال الحرام. وهنا يعني هذا الحديث في حق من عنده مال حرام وهو لم يتب من اكتساب المال الحرام، فهو يعني يريد أن يستمر في هذه الطريقة، يسرق أو يرابي أو كذا ويتصدق ويستمر في هذا الأمر، فهنا تقال له هذه الأحاديث، يعني إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والله تعالى يعني غني عن هذه الصدقة التي يكتسب لأجلها من الحرام وكذا. لكن إذا كان عند توبته، يعني إذا تاب إلى الله تعالى والآن هو المال وجد في يده وهو الآن تاب إلى الله ويريد أن يتصدق به، فكما ذكرنا يعني ينفق منه في هذه الحالة ويكون مأجورا في وجوه الخير، ويكون مأجورا لأنه بنية التخلص من المال الحرام. لكن إذا يريد أن يتصدق منه ويستمر في اكتساب المال بالحرام ولم يتب من ولم يعزم على التوقف عن هذا الأمر، فهنا ما تصدق به لا يقبله الله تعالى منه، والله تعالى لا يمحو السيئة بالسيئ ولكن يمحو السيئة بالحسن، يعني بمعنى أن الصدقة من المال الحرام لا تكفر عنه كسب المال الحرام يعني، وإنما الذي يكفره أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أيضا يعني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر يعني إباحة الاحتفاظ بالمال الحرام وعدم وجوب التخلص منه يعني لمن تاب يعني توبة صادقة وكذا، فقال يعني إن هذا مما يعين الناس على التوبة، يعني أيضا إذا نظر إلى مقصود الشارع من إعانة الناس على التوبة وهذا هو المراد والمقصد يعني. فكثير من الناس يعني إذا كان يعني كل أمواله من حرام طيلة عمره مثلا، ويشتغل في بيع المحرمات ولا كذا، والآن يريد أن يتوب إلى الله تعالى، فإذا قيل له يعني يلزمك يعني من أول يوم تتوب إلى الله أنك إيه تتخلص من بيتك وثيابك وسيارتك وكل شيء، حتى يقبل الله تعالى توبتك وكذا، وتبقى يعني عالة وتتكفف الناس وتخرج من البيت والسيارة والثياب وكذا، البيت اشترى من الحرام والسيارة من الحرام والملابس من الحرام والطعام اللي في بيته من الحرام. فإذا قيل له اترك كل هذا واخرج وبعدين ابحث بقى عن طعام وعن مأوى وعن كذا، فعسرنا عليه طريق التوبة يعني. والله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف ما إذا قلنا له يعني خلاص عفى الله عما سلف، والكسب الذي كسبته يعني إن شاء الله احتفظ به، لكن اعزم عزما يعني صادقا أنك لا تعود إلى الكسب المحرم، ويبدأ من جديد يعني ينتقل ويستعمل هذا المال في طريقة حلال. فهذا مما يساعد الناس على التوبة، وهذا هو المقصود يعني في الشريعة. قال: وجاء في كتاب جميع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله أحاديث كثيرة وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموضوع، منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له أجر، وكان إصره يعني إثمه وعقوبته عليه. الذي يكسب مالا حراما فيتصدق به لم يكن له أجر على الصدقة، وعليه وزر هذا الكسب الحرام، يعني تصدقه به لن ينجيه من إيه؟ من الحساب على أنه كسب مالا حراما. وكما ذكرنا هذا كله يقال إنه في حق غير التائبين، ممن هو يريد يعني أن يستمر على هذا الوضع، فيقال له تصدقك بهذه الأموال لا ينجيك من الإيه؟ من عقوبة كسبها في الآخرة، لكن الذي ينجيه هو التوبة الصادقة إن شاء الله. قال: ومنها في مراسيل القاسم بن مخيمرة رحمه الله، وهو من إيه؟ من فقهاء التابعين رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به. المرسل اللي هو التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي، فهنا القاسم بن مخيمرة رحمه الله تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جمعا ثم قذف به في نار جهنم ولا يزول. وجاء في شرح ملا علي القاري، الملا علي القاري فقيه حنفي يعني رحمه الله، في شرحه على الأربعين النووية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي في الركاب الذي يصعد به على الدب، وقال لبيك، ناداه ملك من السماء: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. الذي يحج من المال الحرام، وهذا يعني هو مستمر في الكسب الحرام ولم يتب من الكسب الحرام ويحج بهذا المال، فينادي إذا قال لبيك اللهم لبيك يناديه الملك يقول: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك والعياذ بالله. قال: فهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعضا، والحديث طبعا مرسل، يعني المرسل من أقسام الحديث الذي فيه ضعف يعني، لكنه من أحاديث الترهيب يعني، أحاديث الترغيب والترهيب يعني يتسامح فيها، تدل على أنه لا يقبل الله صدقة ولا حجة ولا قربة أخرى من القرب من مال خبيث حرام. قال: ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام. قال: وخلاصة ما قلناه: أولا، تحريم تعاطي الحشيش والأفيون والكوكايين ونحوها من المخدرات. ثانيا، تحريم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدر الربح. ثالثا، حرمة زراعة الأفيون والحشيش اللي هي النباتات المخدرة يعني، لاستخلاص المادة المخدرة لتعاطيها أو الاتجار فيها. يعني إذا كان لهذا السبب يعني، لكن ربما بعض النباتات يعني قد يستعمل منها بعض الأدوية أو يستعمل منها أشياء للتداوي، فبهذه النية وبالمقدار يعني المواد التي يستخرج منها يعني بعض الأدوية والتي يتداوى بها في العمليات الجراحية وفي كذا، إذا كان بهذه النية يعني والقائمون عليها يعني يتأكدون من استعمالها لاستعمال الحلال أو كذا، فهذا معفون عنه يعني في هذه الحدود، لكن الذي يزرعها من أجل تعاطيها والاتجار فيها فهو حرام. رابعا، أن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث، وأن إنفاقه في القربات غير مقبول بل حرام. قال: وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شيء من الملل. يعني المفتي الشيخ عبد المجيد سليم يقول أنه أطال الجواب يعني إطالة قد تمل القارئ. قال: ولكني آثرتها تبيانا للحق وكشفا للصواب ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين. يعني لأن قضية المخدرات وهذه الآفة يعني لها انتشار كبير، والناس يعني يثيرون حولها شبهات، والذين يتجرون فيها ويتعاطونها يثيرون هذه الشبهات، فلذلك رأى يعني الشيخ يعني رحمه الله أنه يفصل فيها القول يعني. وليعلم أن القول بحل هذه المخدرات من أباطيل المبطلين وأضاليل الضالين المضلين، وقد اعتمدت فيما قلت أو اخترت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أقوال الفقهاء التي تتفق مع أصول الشريعة الغراء ومبادئها القويمة. انتهت، والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم يعني بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. في سؤال أو شيء؟ تفضل يا شيخ. نعم، فئة الحشاشين. في فرقة يعني في يعني يقال لهم الحشاشون، وهم فرقة من الشيعة الباطنية، وكان يقال لهم الحشاشون لأنهم كانوا يستبيحون الحشيش ويتناولون الحشيش في مجالسهم وكذا، فكان يقال لهم الحشاشون، وهي فرقة من الشيعة الباطنية. هؤلاء يعني هم يقال لهم أيضا الشيعة الإسماعيلية أو السبعية، لأنهم عندهم الأئمة سبعة بس مش 12 زي الشيعة الاثني عشر، ليسوا كالشيعة الاثني عشرية اللي هم رافضة، وإنما هم يقال لهم الشيعة السبعية، عندهم سبعة أئمة فقط، فاختلفوا في ترتيب الإمامة، فعندهم يصلون لغاية إسماعيل بن جعفر يعني بعد جعفر الصادق، اختلفوا من الذي صار وصيا بعده. الاثني عشرية مشوا الواحد تاني من أولاده، أظن اللي هو علي الرضا أو موسى الكاظم أو علي الرضا، ومشوا بقية الذرية، ذرية يعني جعفر الصادق من أحد أبناء الإسماعيلية. قالوا الذي ورث الإمامة بعده هو ابنه إسماعيل، وتوقفوا عنده يعني صار هو يعني سبعة عندهم وكذا. وهم شيعة اللي هم الإسماعيلية، هم شيعة باطنية يقال لهم سبعية، ويقال لهم أيضا الشيعة الباطنية، لأنهم يعتقدون أن القرآن له ظاهر وباطن، فالظاهر اللي هو يفهم منه الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والخمر، فهم والعياذ بالله تعالى يستحلون كل المحرمات ويرون ترك كل الواجبات والعياذ بالله، ولهم تفسير للقرآن يسمونه تفسير الباطني، يقول القرآن له ظاهر وباطن. الظاهر هذا اللي هو الصلاة، بس المقصود بالصلاة اللي هي الصلة بالإمام بإمامهم وكذا، وكانوا يعني يمارسون دعوتهم سرا ويتخفون وكذا، ومثلا والزنا اللي هو الكشف عن أسرارهم، والمش عارف المقصود بال يعني كل المحرمات فسروها بتفسيرات تتعلق بأشياء يعني في غير المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وحتى مسألة الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وكذا كلها يجعلون لها دلالات رمزية تؤدي إلى إنكار يعني إنزال الكتب، وإنكار بعثة وإنكار الملائكة، وإنكار بعثة الرسل، ويزعمون أن كل هذا ما يقصد به الإيمان بأئمتهم واتباع أئمتهم وكتمان أسرارهم ومش عارف كذا والعياذ بالله. فهم فرقة يعني من أشد الناس يعني إلحادا وكفرا والعياذ بالله تعالى، لا يؤمنون بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما والعياذ بالله تعالى. طبعا هؤلاء الشيعة الباطنية من فرقهم اللي هم العلوية النصيرية، يقال لهم النصيرية أو يقال لهم العلوية، هم سموا أنفسهم العلوية في عصر متأخر، لكن كان طول عمرهم اسمهم النصيرية، اللي هم منهم حكام سورية. فهؤلاء من الشيعة الباطنية، لذلك يعني نرى إجرامهم وخبثهم، لأنهم أصلا لا يؤمنون بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل. عندهم كل هذه عبارة عن رموز لأشياء باطنية يتداولونها يعني سرا في مجالسهم، ويتوصون بكتمانها وأشياء من هذا القبيل. فلا يحرمون لا الزنا ولا الخمر ولا أي شيء مما حرمه الله والعياذ بالله تعالى. فمنهم اللي هم النصيرية، ومنهم أيضا يعني اللي يقال لهم المكارمة في جنوب السعودية، يعني المكارمة والبهرة. وكان منهم الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية، الخلفاء الفاطميون الذين حكموا مصر، كانوا من هذه الفئة أيضا يعني، وكذا والعياذ بالله تعالى. نعم. ومنهم القرامطة وكل هؤلاء من نعم. يعني بالنسبة للشيعة يعني هم أول آيات كثيرة والعياذ بالله تعالى، يعني تأويلات باطلة، فيجعلون مثلا كل شيء مذموم في القرآن يجعلونه يفسرونه بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، مثلا الظلمات والنور، يقول لك الظلمات أبو بكر وعمر والنور علي وذريته وكذا إلى آخره يعني. لكن الشيعة يعني عندهم صلاة، وعندهم اللي هم الاثني عشرية، يعني رغم ضلالهم وانحرافهم، و يعني إلا أنهم يعني أخف من الإسماعيلية يعني، يعني لا يزالون يعني يحرمون الزنا، ويحرمون شرب الخمر، ويحرمون ويؤمنون بالملائكة والكتب والرسل وكذا، وإن كان يعني لهم ضلالات ولهم تحريفات ولهم، لكن ليسوا مثل الباطنية. الباطنية يعني أخطر بكثير وأشد يعني ضلالا وانحرافا يعني. يعني الشيعة عندهم صلاة، وعندهم زكاة، وعندهم صومون رمضان، رغم انحرافهم العظيم الكبير يعني وكذا، لكن أخف بلاء من الإسماعيلية يعني. الله يبارك فيكم. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.